الله على وجه شرعي. الأضاحي مثل التي تبعث إلى البلاد يجتمع مثل آلاف أو مئات أو مئات الآلاف ثم تذبح عمن؟ والله ما نذبح. يجتمع عندنا مثل ألف سهم نذبح وهذا من الغلط. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن المسألة ما هي عاطفة، مجرد أن ساق للعواطف والحنان على هؤلاء الفقراء. هؤلاء الفقراء لهم طريق آخر وهو بذل الفلوس، أما أضحية مشروعة يتولاها الإنسان بنفسه ويأكل منها ويتصدق ويهدي فهذه لها باب آخر. والمهم أنه ينبغي أن تناقش الشركة التي تتلقى هذه الدراهم هل إنهم يفعلون ما ذكرنا أو يجعلون الناس في شركة شائعة. نعم. يقولون يا شيخ الله أنهم يعينون حيث يلصقون الاسم الشخص. نعم. على نفس نفس الشيء زين. طيب هذا تعيين أي تعيين معلوم، يعني لأن اللي بيذبح يشوف اسمه على الشات. طيب الحمد لله اذا صح هذا بشرك الله بالخير. نعم شيخ، ما حكم الهديه للجزار من لحم الحدي اذا كان للهديه اثر في الحجر؟ اي ما يجوز. وكيف اعلم اذا اعلم انه مثلا ان كانت الحكومه قد قررت هذا بان الذبح كل شيء مثلا 10 ريالات 20 ريال المهم اقل او اكثر فاعطيه مقوله، أو أني أعرف أن الجزارين يذبحون بهذا القلب. سليم بالنسبة للأضحية زكاة الفطر الناس اللي متحولوا فيها لا يأخذونها أكبر أهمية يا شيخ. بعضهم إذا أي إنسان يقول يعطيها الزكاة ولا يعطيها الأضحية بس بيتخطط هو نفسه من الكلام. صحيح، أكثر الناس الآن بس يحب يتخلص بس من التعب وما يهمنا، وهذا غلط. العبادات لابد فيها من تعب وتكلف، والإنسان يبذل نفسه وراحته لربه عز وجل. خمسة. نعم آدم. نعم الجزور الناقة، البدنة تطلق على البدنة والبقرة، على الناقة والبقرة. وجه الإشكال كيف أن البقرة والجزور واحد؟ نعم. قال هل من البدن؟ يعني معناه أن كلمة البقرة والجزور كلاهما يسمى بدنة. نعم يشترط أن تكون ثنية وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإزاء، لكن الثنية في الإبل ما تم لها 5 سنين وفي البقر ما تم لها 2 سنين. زكي الحمد لله هذه، لكن هذه محصورة في إنجلترا ما هي لمن بينهم وبينهم بحار. فهمت؟ ما عدد مسألة الاستيراد ما أدري عنه، لكن منعت الاستيراد. يمكن إشاعات ترى أحيانا تكون مسألة إشاعات ما لها أصل، لأنه كيف مثلا لو كان كذلك كان كل الإنجليز يصيرون مجانين. نعم ما يخالف، كم لهم يأكلونها كم لهم يأكلونها. على كل حال ما ندري، هذه مسائل سياسة سياسية، يعني سياسة اقتصاد ولا ندري عنها، لكن الحمد لله البقر اللي عندنا سالمة من هذا. نعم. باب نحر البدن قياما مقيدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الإبل تنحر وما سواها يذبح، فالبقر والضأن والمعز وغيرها مما أحل الله يذبح ذبحا، وأما الإبل فإنها تنحر نحرا. والنحر هو أن الجزار يطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني في أسفل العنق، ويكون الجزار قويا نشيطا، وتكون الشفرة محددة تماما لأن جلدها غليظ، ثم يجرها على الرقبة، وهذا هو النحر. الذبح يكون في أعلى الرقبة من عند الرأس، وكل الرقبة محل للنحر وذبح، لكن الأكمل والأفضل. وكلها يشترط فيها إنهار الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ونهى عن شريطة الشر عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، لأن الدم لا يخرج إذا لم تفرى الأوداج. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع قطع الوجهين الذي به إنهار الدم قطع الحلقوم والمري أو لا، وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوجهان والحلقوم والمري. أما الوجهان فهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، ومنهما يسيل الدم. وأما المري والحلقوم، فالمري مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى النفس، ولهذا جعله الخالق الحكيم عز وجل جعله مقوى من عظام لينة ومضلعة حتى لا يصعب على المخلوق التحرك بالرقبة يمينا وشمالا. من العلماء من قال إن الواجب أن يقطع الحلقوم والمري، وأن الذبيحة تحل وإن لم يقطع الوجهين، وهذا القول ضعيف، وذلك لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا بقطع الوجهين. ومنهم من قال لا بد مع قطع الحلقوم والمري من قطع أحد الوجهين حتى يسيل الدم، ومنهم من قال إذا قطع ثلاثة من الأربعة كفى، ومنهم من قال إذا قطع الوجهين فقط كفى. وهذا أقرب الأقوال أن العبرة بقطع الأوداج، لأن ذلك هو الذي به إنهار الدم. وقد ذكرنا هذا الخلاف وبينا علله في كتابنا الأضحية والذكاة. لكن كيف تنحر الإبل؟ تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيأتيها الجزار من الجانب الأيمن ثم يضربها بقوة بالسكين الحادة ويجر عليها حتى يشخب الدم، وحينئذ تسقط وتموت بسرعة، أسرع من الشاة وأسرع من البقرة، لأن لقرب خروج الدم من القلب، ولهذا بإذن الله تموت على طول. وهذا إذا قدر عليه الإنسان فهو أسهل للبعير، وأسهل للإنسان، لا يتكلف شدها وربطها. لكن إذا كان لا يحسن فليس هناك سبيل إلا أن يبركها ويربطها وينحرها. المستعمل عندنا في الجزارين أنهم يبركونها ويشدونها بالحبال ويلون عنقها إلى خلفها حتى يتبين المنحر ثم ينحرونها. لكن رأيت في المزرعة في منى قوم من الأتراك يذبحونها وهي ينحرونها وهي قائمة، يعقل اليد اليسرى ثم يأتيها من الجانب الأيمن وينحرها بشدة وتسقط. وهذا هو الأفضل كما قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكما يشير إليه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. طيب لو أن أحد من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد وضرب به الرقبة حتى انفصل الرأس بضربة واحدة، أتجزئ؟ نعم تجزئ، لكنه خلاف الأولى. نعم. باب استحلال. إذا قلنا بدنة يشمل بقرة وناقة. نعم. في الترجمة يقول تحت باب. إيش؟ نحر البدن. شو هو؟ باب نحر البدن. باب نحر البدن قيامي. هل يشمل البقرة؟ لا، هذه ما يشمل البقرة. هذه ما يشمل البقرة بقرينة أن البقرة لا تنحر، وإنما تذبح ذبحا لأنها تضجع على جنبها وتذبح. وإن كان جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبيل غزوة أحد رأى بقرا تنحر، هكذا لفظ الحديث. فهذا يستفاد منها أن النحر قد يطلق على الذبح. نعم شؤون يقرأ خالد عشان الصوت. باب استحباب نحر الإبل قياما معقولة، قوله: ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي المقيدة المعقولة. فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، إسناده على شرط مسلم. وأما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرناه من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة، وباركة في الفضيلة. وحكى القاضي عن طاووس أن نحرها باركة، أن نحرها باركة أفضل، وهذا مخالف للسنة، والله أعلم. هذا زكي. هذا قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها، ويطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الإبل والبقر والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن والغنم والغنم يقول والغنم قريب. نعم. هذا قول أكثر أهل اللغة، ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب سوق الهدي، وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل. واستحبوا أن يكون جلاً حسناً، وأن لا يعطى الجزار منها، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما، لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره، سواء كان تطوعاً أو واجبتين. لكن إن كان تطوعاً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئاً بسبب جزارته. هذا مذهبنا. وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق: وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هدية نعم أنه لا بأس ببيع جلد هدية ويتصدق بثمنه. قال ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة والله أعلم. قال القاضي التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف. قال وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق قالوا ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم. قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بسبب حال المهدى بحسب حال المهدي. وكان بعض السلف يجلل بالوشي، وبعضهم بالحبرة، وبعضهم بالقباطة والملاحف والأذر. قال مالك وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط. قال مالك وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب، لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنباط والبرود والحبر. قال وكان لا يجلل حتى يعدو من منى إلى عرفات. قال وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها، فإذا مشى ليلة نزعها، فإذا كان يوم عرفة جللها، فإذا كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم. قال مالك وأما الجل أو وأما الجل فينزع في الليل لئلا الجل بالضم بالدان عندك؟ لا باللام. زين الجل. وأما الجل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوق. قال واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وألا أن يترك شقها وألا يجللها حتى يغدو إلى عرفات. فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل. قال القاضي وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى، وهي إظهار الإشعار لئلا يستتر تحتها. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، لعلها بالجلال إن كان مفردة بالضم الجمع بالكسر. وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال، وهكذا قاله العلماء. وكان ابن عمر أولا يكسوها الكعبة، فلما كسيت الكعبة تصدق بها والله أعلم. نمشي. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. في هذا استحباب بعث الهدي من البلد إلى مكة، وأنه إذا بعثه فلا يحرم عليه شيء، بخلاف من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعاره وبشرته وأظفاره شيئا من حين دخول ذي الحجة حتى يضحي. وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية، أن الأضحية إذا أرادها الإنسان فإنه من حين أن يدخل العشر يتجنب الأخذ من الشعر والظفر

لم يحرم عليه منه شيء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثون اعتنوا بهذا الحديث، حديث عائشة، ورووه بهذه الطرق كأنه والله أعلم قد اشتهر رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن من أهدى من بعث هديا أمسك عما يمسك منه الحاج، فلذلك صار الناس يتناقلون هذه السنة لأن الدواعي تحتاج تدعو إليها. ولعل ما أخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه مظاهر الآية حيث قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله كما هو ظاهر السياق. وفي هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون معصوما، قد يخطئ في الفعل وقد يكون ليس عنده علم من الشيء وقد يحال بينه وبين الصواب. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في المنحر يضعون تسجيلا في التسمية، وقد رأى بعض الأخوة هذا الشيء وباتوا يتحرجون جدا من الإهداء في ذلك المكان. نعم. خاصة أنهم يعني تحروا رؤية الذابح وإذا به لا يحرك شفتيه بدليل يعني بمعنى أنه لا يسمي. نعم. فما ترون في ذلك بارك الله فيكم؟ أنا سمعت هذا وناقشت، لأنهم طلبوا مني الزيارة وناقشت القائم على هذا. وقال أن هذا المسجل للتذكير فقط وأن الذابح يسمي وأنهم نبهوهم على هذا. نعم. شيخ تبارك الله، قضية الإحصار، أخذنا أن ابن عمر رضي الله عنه عندما أراد العمرة في وقت الحج أنه ساق عندما أدخل الحج على عمرته هديه من الطريق، فقلنا أن هذا جائز، فهل يعلم من هذا أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من ذي الحليفة وكان يستطيع أن يأخذه من الطريق على ما قد يحدث من المشقة من البعد أن سوق الهدي من بعيد هو الأفضل؟ بلى، سوقه من بلدي أفضل أو من الميقات، لكنه يجوز أن يسوقه من الحل، يعني لو ساقه على حدود الحرم فهو سائق. خالد، أما هذا الحديث تقول أنه أرسله مع أبي بكر وكان ذلك في سنة 9 الهجرة هنا بعثه أميراً على الحج وإرسال طوال العام لا بأس أن يرسل إنسان في كل وقت والنحر لا بد يكون الذبح لا بد يكون يوم النحر لا إذا أليس الناس في الحديبية معهم الهدي الهدي ما له وقت ليس كالوضحية المرسل ليس محصن نعم يذبح هدي المرسل هم ما ذبحوا في ذي القعدة لأجل الإحصاء هم سوف يقدمون مكة في ذي القعدة ويذبحون الهدي إذن عليه متى ما وصلوا يذبح الهدي ما ليس له وقت نعم أحسن الله إليك إحياء السنة الآن اليوم ما ترون فيه يا شيخ هل يفعل الإنسان هذا من خلال مثلا هذا متعذر صعب جدا إلا الإنسان يحمله في السيارة يمكن يعني يحمله في منيت إيه يمكن أقول يمكن ولا مثلا يوصي أحد مثلا في جدة يشتري له من حول الحرم يمكن إيه يمكن لأنها الآن مندثر عند الناس أين ولو ما أرسل أقول ما أحد يعمل به فيما نعلم لو أرسل واحدة نعم أرسل شاة واحدة وش وصى هناك إلا كم السيارة أي أقول مثل الشاة الواحدة يحصل بها إحياء إن شاء الله يحصل بها إحياء السنة ثلاثة أربعة بقى واحد نعم نرى أن الأفضل أن يهدي والدليل على هذا أنه أصابت الناس مجاعة في المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا ضحاياهم وألا يدخروها فوق ثلاث ولم يقل يعدلوا عن الأضحية وكذلك الهدي لأن الذبح نفسه قربة إلى الله عز وجل باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها مرتين أو ثلاثا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير بن الأخنس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة فذكر مثله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. في هذا الحديث هذه الأحاديث دليل على ما ترجم له المترجم أنه يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وليس في الحديث ما يدل على أنه كان محتاجا فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى الرجل منهكا أو ضعيفا لا يستطيع المشي فأمره أن يفعل. ولهذا قال ويلك يعني ويلك أي الويل لك إن لم تفعل. وفي كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بالويل إن لم يفعل لأن الرجل قال إنها بدنة والرسول يقول اركبها ثم إن عليها علامة ظاهرة وهي التقليد مقلدة والرسول يعلم هذا فكيف يكرر عليه ويعلمه. لذلك قال ويلك اركبها. وفي الأحاديثين الذي في آخر السياق أنه لا يركبها إلا إذا اضطر إليها واحتاج وذلك لأنه لو ركبها بلا حاجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقة حيث انتفع بها بدون حاجة إلى ذلك. أما إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون تعب أو ضعف أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس أن يركب ثم متى وجد ظهرا يركبه تركها. نعم. هذا ليس من الدرس. اي ليس من الدرس. نعم. نعم. الدليل على وجوب قوله عليه الصلاه والسلام نحرتها هنا ومنا كلها منع. ولم يقل فانحروا فيما شئتم. قال منا كلها منع. وتكلمنا على هذا قلنا لولا انه جاء في الحديث في السنن فجاج مكه طريق ومنحر لقلنا يتعين أن يذبح في منى. هل يلحق شرب اللبن بالركوب؟ أي نعم. هذا أولى لأن اللبن بقي أعداها ولا يذبح. ثلاثة. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. نعم. أو معتمرين. لا ما يبقى أو ما عندنا أو. قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. إذا أردت أن تصحح قل بل معتمرين. إضراب إبطالي. قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. في كلمات تفسيرها يا عبد عبيد الله نتكلم عليها هنا يا شيخ بالشرح. اي نعم يعني هنا يقول فأزحفت عليه. هذه رواية المحدثين لا خلاف لهم فيه. قال الخطابي كذا يقوله المحدثون. قال وصوابه والأجود فأزحفت بضم الهمزة يقال زحف البعير إذا قام وأزحفه. قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف. وكذا قال الجوهري وغيره يقال زحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول بل الجميع جائز. ومعنى أزحف وقف من الكلال والإعياء. فعي بشأنها ذكر صاحب المشارق والمطالع. صاحبه ذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه. أحدها أو أحدها وهي رواية أحدها وهي رواية الجمهور. فعي ببائين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. ووجه الثاني فعي بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى. والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والاهتمام به. أبدعت معناه كلت وأعيت ووقفت. قال أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بضلع. لأستحفين عن ذلك معناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك. يقال أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. فأضحيت معناه صرت في وقت الضحى. وأمره فيها أي جعله أميرا فيها ووكيلا لينحرها بمكة. نعليها ما علق بعنقها علامة لكونها هدية. رفقتك المراد بالرفقة جميع القافلة. نعم. والحكمة من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أكله ورفقته منها مع أن هذه تطوع لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليها وذبحها بدون موجب. فيؤخذ من هذا سد الذرائع وأنه لا بأس أن يمنع الإنسان مما هو له سدا للذريعة بأن يتجرأ على ما ليس له. وسد الذرائع والحمد لله أصل ثابت في القرآن والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا أن يرجع إليها إلا من أجل سد الذرائع حيث وقع الناس وأكثر من الطلاق الثلاث. فمنع من الرجوع من أجل أن ينتهوا عن هذا. وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتفع به ولكن لا يفرط فيه حتى يمنع ما هو حلال وما ليس بذريعة لأن الذريعة هي السبب القريب الموجب للشيء فهي بمعنى الوسيلة. نعم شيخ حسن الله إليك. الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية حينما حصروا ونحروا أكلوا من هديهم. هو الظاهر أن أكلوا ويحتمل أن من ذبح أهدى لأخيه ولم يأكل من هديه تبادلوا كما يتعاطى الفقراء صدقة الفطر بعضهم مع بعض. وهذا الرجل يحل له الأكل. نعم. وهذا الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام يحل له الأكل قلنا فيه سد للذريعة. لا قال ثم جعله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. أين منعه من أكلها يحرم عليه الأكل. أين لو عطبت ما يفعل بها؟ يذبحه ويخليها للفقراء. لم يكن حوله فقراء. إذا لم يكن يحمله يحمل لحمها إلى مكان فيه الفقراء. وحدثناه يحيى بن يحيى. نعم.

لكن على سبيل العموم فيقال مثلا إلا من شق عليه ولم يتيسر له إلا بعد شهور ثق أن الناس سوف يتساهلون. نعم. لا هم يعرفون عادتها، يعرفون أن عادتها أنها ستأتي في هذا الوقت. سليم؟ صح. يعني ايش؟ اقول يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كرر ما حد شكهم اذا هي مقاله. اي معلوم، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بين امرين، اما ان ينتظرها فتحبس الناس، واما ان يسافر الى المدينه واذا طهرت عاد بها. وهذا الاخير اصعب من كونهم ينتظرونها لمده 5 أيام او 6 أيام. بعض الناس يترخص لا غلط، ترخص غلط، والمسألة ركن من أركان الحج مهيئ. نعم. أخذ من قصة صفية رضي الله عنها على رد على من قائلين بوجوب طواف الوداع يوم العيد. طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يوم العيد. نعم. يؤخذ لأن الرسول قرها أنها لم تطف، لو لم تطف. إلى ما يؤخذ، لأن الحيض قد يتقدم. قد يتقدم. يعني قد يكون يوم العيد فلا تتمكن. سألها نعم. للإعلام يمكن أن لا تطوف، يمكن أنها لم تطوف. أي يمكن أن لا تطوف لتقدم الحيض، لأن تقدم الحيض يوم العيد ممكن يكون ما طافت يوم العيد. ما يكون رد. لا ما في ذلك، ما في ذلك. لكن الرد الحمد لله أن الحديث ما هو صحيح ولنتهي منه. نعم. هذا يقال على ضرب الأمثال. وعقرة حلقة، يعني العقر معروف، عقر الإبل قطع أعضائها وما أشبه ذلك، ويقال عقرك الله أي أصابك بالعقر. وأما حلقة فمعناها ذات المصيبة، لأنه في الجاهلية تحلق المرأة رأسها للمصيبة. لكن هذا يجري مجرى المثل كقوله تربت يداك، ولا يقصدون حقيقة الدعاء. 5. والله مو بذات، أنا عندي مو بذات أهمية، مو بذات أهمية، لأنه لا يشمل على معاني كثيرة. باب استحبار اللهم إلا أن يقال أنه يكتب لأجل ما يتعلق بعشرة النساء، وذكر ما يتعلق بما يكون بالمرأة وزوجه. يمكن يعني مثلا يقول الرجل أراد من زوجته كذا أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا أمر بالنسبة لعرفنا أمر يستحي منه غاية الاستحياء. نعم. وفي لطيفة إسنادية. لا عاد اللطائف الإسنادية ما نعتبرها. أقول ما نعتبرها ذات أهمية كثيرة. نعم. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه حجبي نعم وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح

قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت ابن عباس يقول أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه، دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. قلت له ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال بل في كل قبلة من البيت. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند سارية فدعا ولم يصل. وحدثني سريج بن يونس قال حدثني هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. هذه الأحاديث كلها تدور على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وذلك في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وصلى فيها، ولكن لم نعلم كم صلى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما نسي أن يسأل كم صلى، وكان اهتمامه بالمكان أكثر. وفيه دليل على استحباب الصلاة في الكعبة، لكن هل هذا مطلق أو إذا كان لسبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها بعد، إنما دخلها عام الفتح، وكأن ذلك والله أعلم إرغاماً لقريش الذين صدوه عنها ومنعوه منها، فأراد أن يصلي في جوف هذا البيت الذي منع منه، ولهذا لم يصلي فيه بعد. ثم إن في هذا الحديث تعارض بين حديث بلال بين قول بلال وقول أسامة. أسامة قال إنه لم يصلي فيه، قال إنه لم يصلي، وبلال قال إنه صلى. ومعلوم أنه إذا تعارض إثبات ونفي فالواجب الأخذ بالإثبات. ومن العلماء من قال نجمع بينهما بأن يكون المراد بالصلاة الدعاء، أي في قول بلال إنه صلى، ويكون أسامة موافقا لبلال فإنه قال إنه دعا ولم يصل، لكن هذا يمنعه قول ابن عمر نسيت أن أسأله كم صلى، فإن هذا صريح في أن مراد بلال الصلاة الشرعية، وهو كذلك. وفي تهديد عثمان بن طلحة لأمه بأنه إذا لم تأتي بالمفتاح فإنه يخرج هذا السيف من صلبه. هل هو أراد حقيقة هذا التهديد أو أراد حمل أمه على أن تفعل؟ الظاهر الثاني، هذا هو الظاهر، ولا يليق بصحابي أن يقتل نفسه من أجل أن تمنعه أمه من أخذ المفتاح. فيكون في هذا يعني دليل على ما يتعاهده الناس الآن في عرفنا، حيث إن الأم تقول لابنها والله إذا لم تأتي لأحرقنك، إذا لم تأتي بكذا، أو لألقينك في البئر، أو يقول الأب لابنه والله إن ذهبت لفلان لأكسر رجليك. هل سيفعل؟ لا، ولكنه من باب التهديد الذي لا يراد فيه إيقاع الفعل. وفيه دليل على تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول عثمان هذا يدل على شدة تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره عليه ليس بالهين. وفيه الوفاء التام من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أبقى مفتاح الكعبة فيما اقتسم عليه الناس في الجاهلية، فإن الحجاب كانت لبني شيبة وبقيت معهم، وفيه دليل على جواز اختصار الإنسان في مكان ما يتعبد فيه إذا خاف من أن يغشاه الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الباب عليهم ليتمكن من الصلاة بدون زحام. الله أكبر. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد المسلم، ذكرناه البارحة، البارحة ذكرناه، لا متضح تماما. راجع الشريف. من قال هذا؟ أبدا أبدا، يعني الطهارة مشترطة؟ الطهارة غير مشترطة في السعي، وهذا هو الذي جعل المجمع الفقهي يبحث هذا المسألة، هل السعي من هل المسعى من المسجد أو لا، واتفق المجمع كلهم إلا اثنان فقط على أنه ليس من المسجد. وهذا فيه فائدة، وهي أن المرأة لو حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأنها لا تمنع من المقام فيه من البقاء. يجب على من أدركته الصلاة في المسعى أن يدخل إلى المسجد؟ لا يجب، لأنه سيكون خارج المسجد. أي نعم، إذا كان في الساعة. نعم أي نعم نعم. صلى الله عليه وسلم، أتمر الرجل ثم خرج مباشرة، إيش؟ إذا أتمر الرجل ثم أراد أن يخرج مباشرة بعد انتهاء العمرة، فهل نقول يشرع له طواف الوداع؟ لا لا يشرع مطلقا، ولا استحباب، لا يشرع، لا استحبابا ولا وجوبا. طيب احنا تكلمنا واحد امس قال لان مالك كره قول الرجل لعمري، اين من هو اين اجمع الاحاديث الوارده في لعمري علشان تعرف الحكم، اجمعها مما مر علينا في مسلم وغيره، وراجع المعجم المفهرس في الفاظ الحديث عشان تعرف مواضعها. نعم لا مهم موجودة في القرآن، مهم موجودة لعمرك، نسأل عن لعمري. نعم أخذها ثلاثة. باب نقض الكعب، باب نقض الكعبة وبنائها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. في الحديث السابقة دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا دخل الكعبة أن يكبر في نواحيها، يعني يقف عند كل جدار ويدعو الله عز وجل ويكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلها فيه أعمدة وفيه أيضا سلم للدرج للوصول إلى السقف، لكنه ليس مستطيلا، إنما هو في ربعة من الربع، ويصعده الإنسان دورانا لأن مساحته قصيرة. أتصورتم هذا؟ لا، أي لا. حتى يصل إلى السقف. نعم. أذكر أنني دخلتها مرة في زمن الصغر بعد الظهر، وأذن العصر ونحن في داخلها مع جماعة من الناس، وأقيمت الصلاة وصلوا الناس ونحن في داخلها، وصعدنا إلى فوق إلى السطح، وإذا الناس يصلون لكننا لم نصلي، أظن نسيت، لا ما أدري صلينا في جوفها أو انتظرنا حتى نزل، لكن في ذلك الوقت العدد قليل، الناس قليل جدا، يعني يدخل الإنسان بسهولة ويخرج بسهولة. نعم. ويمكن الوصول إلى السطح من خلال جوف الكعبة؟ إنه هو جوف الكعبة، الربع الزاوية هذه موضوع فيها بناء إلى فوق، يعني متر في متر، والدرج مستدير حلزوني، ها